عليك توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله Oh! كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر صدق عند ربهم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منكم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لكم قدم صدق عند قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر واحدة ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

يفصل الآيات لقوم يعلمون. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لك بركة حاجة. ايه النور ده؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مليك مقتدر. الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن. علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. واحدة واحدة قلنا حاجة علينا لسه شيء طويل وبعدين كل حبايبنا عايزين يسمعوا. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم الشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب روحان والحب بالعصف والريحان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء

لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة Oh. حبايب الحلو، هو الشغل بتاع حبايب الحلو ده. الحاقة ما الحاقة، وما أدريك ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرك عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرع سخرك عليهم سبع ليال وثمانية قوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوي الله

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي فيقول فاء مقرأ